الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الشيخ رحمه الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قال: روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك. ورواه أبو داود والنسائي وابن مردويه وابن أبي حاتم. قال: وروى الطبري عن عكرمة أنه قال: نزلت في كبيشة بنت معل بن عاصم من الأوس، توفي عنها أبو قيس بن الأسلد، فجنح عليها ابنه، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لا أنا ورثت زوجي ولا أنا تركت فأنكح. قال فنزلت هذه الآية. وقال مجاهد في الآية أو في الحاشية، قال: رواه الطبري في خبر طويل. وقوله جنح عليها أي بسط عليها جناحه أو كنفه ومال عليها، يعني أنه مال عليها ليحول بينها وبين الناس. قال: وقال مجاهد في الآية. هذا يدل على أن الإسلام الذي يدعون، يعني يدعي أعداؤه أنه يعني ظلم المرأة وأنه لم يعطيها حقها، كل هذا كذب، سواء كان في الميراث أو كان في الإكرام. فالمرأة مكرمة في الإسلام على كل حال، سواء كانت زوجة أو بنتا أو أما أو أختا، فمعززة مكرمة ينفق عليها وتصان، يعني أعظم صون، لا تؤمر بنفقة ولا تؤمر بعمل ولا تؤمر بشيء، بل هي مخدومة موقرة، يعني مكرمة معززة في بيتها ومن أكثر من جهة. فهي من حيث، يعني هي بنت، فأبوها يكرمها ويعطيها، ولو كانت في نفس الوقت زوجة فزوجها يعطيها، ولو كانت أما فابنها أيضا يعطيها مع زوجها مع أبيها، فتأخذ من الجميع وتخدم من الجميع وتكرم من الجميع وتصان من أعداء يعني الملة، وتصان وتحفظ من شياطين الإنس والجن. فلا يوجد في دين من الأديان يعني إكرام المرأة كما في ديننا ولله الحمد. فهي كانت عبارة عن ولا زالت سلعة مبتذلة يستعملونها في المحلات كي تستجلب الزبائن لهم، ويتحرش بها وتهان وتمتهن وتسمع من هذا كلام ومن هذا يعني كلام، ويفعل بها بعض الأمور السيئة التي يعني تجعلها مهينة، فأخرجوها من بيتها وعرضوها للفتن والإهانة من هذا وذاك عياذا بالله، وصارت سلعة رخيصة بهذه الأمور. فلو أننا استعرضنا ما قالوه عن المرأة في الهندوكية والهندوسية أو في عند النصارى وعند اليهود، فهم كانت إذا حاضت لم يواكلوها ولم يجلسوها معهم، بل يجعلونها في حفش في بيت صغير وحدها منبوذة، ويعني يعاملونها معاملة رديئة جدا وسيئة في كل حال من الأحوال، ولا تورث ولا. ثم يزعمون هؤلاء الكذبة الفجرة أن الإسلام أهان المرأة، قاتلهم الله، وقالوا عنها أن شبهوها بالأفعى وبأنها سم وأنها شيطان وأنها وصفوها بأوصاف يخبث الأوصاف، قاتلهم الله، سواء اليهود أو غير ذلك، بل إنها وصل بهم الأمر في الديانة الهندوكية أن الرجل إذا مات كما هو معلوم يعني يشعلون النار ويقذفونه في هذا جثته ويجمعون يعني رماده ويجعلونه في علبة تحفظ. وكانوا في بعض الأزمان ولعله يوجد إلى الآن يحرقونها حية وهي يعني معه عياذا بالله، أو يرثوها أو يرثونها يعني أخوه أو أهله يعني يرثون هذه المرأة، يعني أمور كثيرة وكثيرة جدا لا حاجة لنا بذكر تفاصيلها، لكن المقصود أن المرأة ولله الحمد يعني كرمها الإسلام أعظم كرامة. نعم نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: وقال مجاهد في الآية: كان الرجل يكون في حجره اليتيمة هو يلي أمرها فيحبسها رجاء أن تموت امرأته فيتزوجها أو يزوجها ابنه. رواه ابن أبي حاتم. ثم قال: وروي عن الشعبي وعطاء ابن أبي رباح وأبي مجلز والضحاك والزهري وعطاء الخراساني ومقاتل ابن حيان نحو ذلك. يقول الشيخ: قلت: فالآية تعم ما كان يفعله أهل الجاهلية وما ذكره مجاهد ومن وافقه وكل ما كان فيه نوع من ذلك، والله أعلم. يعني هذا كله شيخنا من صور ما كانوا يفعلونه من وراثة النساء كرها. نعم الله. يعني إما أن يرثوها هي بذاتها وإما أن يرثوا مالها، يعني المهم أنهم لا يجعلون للنساء شيئا ولا شأن للنساء البتة. وهذا سبحان الله العظيم، يعني حتى في المجتمعات التي تسمى أنها متحضرة اليوم، نحن رأينا كيف أنها ابتذلت وصارت يعني سلعة رخيصة ونزلت إلى الأسواق وعملت جميع الأعمال، حتى الأعمال الشاقة التي يعني وجدناها على السقالة تقف ل يعني تلييس البيوت والبنايات، وكذلك في السكك الحديدية وفي كنس الشوارع وفي أمور سبحان الله العظيم كثيرة. بل إن رأينا أكثر من ذلك أن المرأة هي التي تعمل وتكد وتأتي بالمال لزوجها في بعض الدول، هي التي تقوم بالزراعة والصناعة وغير ذلك والتجارة، وتأتي في آخر اليوم بالطعام من السوق، وتأتي تخدم أولادها وزوجها وتعطيه من المال وتعطيه من وتطبخ له الطعام، وهو جالس فقط لأمور يعني شخصية أو شهوات أو ملذات أو اللعب والعبث أو شرب الخمور أو نحو ذلك عياذا بالله. فأناس

الناس في هذا الباب يعني على طرفي نقيض، منهم من جعل وقته يعني كله لزوجته بين ضحك ونزهة ومتعة وملاعبة ومداعبة ونحو ذلك، ومنهم من يعني يكون مشغولا عنهن، فيكون هذا من يعني بحيث لا يؤدي حقها، ولكن الأمر ينبغي أن يكون وسطا بين ذلك، حسن العشرة حسن البشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة لكنها ساعة وساعة، فيدخل ويضحك مع نسائه ويلعب مع أولاده أو مع النساء، ويقبل نساء أول ما يدخل البيت، كان أول ما يبدأ بالقبلة في البيت كما قالت عائشة رضي الله عنها، ثم يعطي أيضا حق الله سبحانه وتعالى من قيام الليل، من تذكير النساء، من تعليمهن ومن تأديبهن، وكذلك طبعا الأولاد. فالتوسط في الأمر ولا يأخذ العمل منه جل وقته عمل الدنيا، فإن لكل يعني ذي حق حقا يجب أن يؤديه إليه، ولا يكون همه الدنيا ويزعم ويلبس عليه الشيطان بأن أولاده يحتاجون إلى كذا، ويحتاجون إلى المال، ويحتاجون إلى البيوت، ويحتاجون إلى مستقبل زاهر وإلى كذا، هذا كله من تزيين الشيطان الذي يلعب بالناس حتى يضيع عليه يعني حقوق التربية والتعليم والتأديب. والله سبحانه وتعالى يبارك ويعطي ويرزق إذا قصد وجه الله بحياته وأعطى كل ذي حق حقا، هذا لا يطغى، لا يجوز أن يطغى حق على حق، ولا يجوز أن يعني يجور في ويجعل الهم الأول الدنيا وزينة الدنيا، فإن يعني الاهتمام بشؤون أولاده الدينية وشؤون أهله وتربيتهم وتعليمهم الكتاب والسنة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فكان عليه الصلاة والسلام يعلمهن ويؤدبهن ويزجرهن ويداعبهن ويحسن عشرتهن، هذا وهذا ما كان يترك شيئا أبدا، يكون مربيا لأهله. ينبغي للرجل أن يربي أهله وأن يأخذ أهله بالكتاب والسنة وأن يعلمهم ذلك، ويهتم ليس فقط بالتعليم بل أيضا بتطبيق هذا التعليم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا علم من أحد من أهله يعني كذبا كان لا يكلمه حتى يعلم أنه قد أحدث لله توبة، قد أحدث لله توبة. فعلى يعني المسلم عموما وطالب العلم خصوصا أن يعتني بالأمور كلها. نعم نعم أحسن الله إليكم شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ الحبيب، في سؤال بارك الله فيك. شيخنا تفضل. بارك الله فيكم. إن مما عمت به البلوى يعني في قوله وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم، أن بعض النساء بل الرجال لا يستكبوا أبدا أو أحيانا، فهل هذا منافي للعشرة؟ بعض النساء بل الرجال لا يستكوا أبدا أو لا تستكوا أبدا أو أحيانا، فهل هذا منافي للعشرة بالمعروف؟ وهل له أن يهجرها بسبب إهمالها للاستواك؟ وهل هذا من النفوس؟ وهل لها أن تشتكيه وليها من أجل إهماله للاستواك؟ فهل من نصيحة الأزواج في هذا الباب لتكون المعاشرة أو العشرة بينهما بالمعروف؟ فقد يعني سمعنا شكاوى كثيرة إيش هذا الباب؟ بارك الله فيك. طبعا إن كان الرجل يدخن فهذا من أسوأ يعني ما يفعل، لأنه يضر ورائحته يعني لا تطاق في الحقيقة، لا رائحة فم ولا رائحة يعني المكان الذي يدخن فيه، ويضر أولاده ويضر غيره، هذا لا شك أنه في غاية السوء. والأمر الثاني فيما يتعلق بالسواك، فكان أول ما يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالسواك إذا دخل بيته، وكما قلنا والظاهر أن هذا لتقبيل أهله، فينبغي أن يعتني بالسواك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني شديد الاعتناء به شديد، وكان يكره أن تشم منه رائحة يعني غير طيبة. ولذلك لما قلنا له إنك يعني شربت عسلا ورائحة الأرفق في هذا العسل، يعني حلف ألا يشرب عسل مرة أخرى. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام بالنسبة للمرأة يعني أنه لا يطرق الرجل أهله كي تستحد المغيبة وتمطشط الشعثة، فلا يقع يعني نظره على شيء منها لا يليق، ولا على شيء يكرهه، ولا على رائحة يعني سيئة. فبالنسبة له عليه الصلاة والسلام كان أطيب الناس رائحة، بل كان عرقه يعني أطيب من الطيب، فكانوا يطيبون الطيب بعرقه عليه الصلاة والسلام. أما نحن فنحتاج إلى الاعتناء أكثر، لأنه يعني هذا الاعتناء من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان أطيب الناس وأن عرقه أطيب من الطيب، ولكن الذي لا يكون كذلك هو من باب أولى، ينبغي أن يعتني سواء كان برائحة فمه أو رائحة جسده أو نحو ذلك، يعني لا تشم المرأة منه شيئا تكرهه. وكما قال ابن عباس إني أحب أن يعني ترى مني ما أحب يعني أن أرى منها. يعني كما قال الله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فمثل ما وكان يتطيب للنساء ويقول أحب أن أطيب لها كما تطيب بي. نعم جزاك الله خير. نعم أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله قوله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أي فعسى أن يكون صبركم مع إمساككم لهن مع كراهتهن فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة، كما قال ابن عباس في هذه الآية، هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولدا ويكون في ذلك الولد خير كثير. وفي الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. قال قوله لا يفرق لا يبغضها بغضا يؤدي إلى تركها. نعم وكذلك العكس، يعني المرأة أيضا تصبر على الرجل إن رأت منه شيئا، فيعني لا يحسن أن تطلب الفراق أو الطلاق بسبب بعض أشياء هي فيه يعني ليست جيدة، فتصبر عليه ويصبر عليها، لأن لا يوجد أحد كامل. وكما يقولون في المثل عندنا خليك على مجنونك ليجيك الأجن منه، يعني أنت ما تدري المرأة إذا تركتها لبعض ما فيها من سوء أن تجد امرأة أخرى. نعم قد تجد ما تريد ما ليس موجودا عند زوجتك، ولكن ستجد أيضا شيئا آخر ونقصا آخر. لذلك بالنسبة للرجل فقد كمل الله له ذلك بأن يتزوج أكثر من واحدة فيكمل بعضهن بعضا، أما بالنسبة للمرأة الله يعينها ولكن طبعا الخلق يعني في المرأة أو الإعوجاج في المرأة أكثر منه في الرجل، والرجل أكثر عقلا وحكمة وكمالا. نعم نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال وقوله وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، أي إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرها فلا يأخذن مما كان أصدق الأولى شيئا ولو كان قنطارا من مال. قال وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن كثرة الإصداق ثم رجع عن ذلك، كما قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين أنه قال نبئت عن أبي العجفاء السلمي أنه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول ألا لا تغلو في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية أو أوقية. وإن كان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه وحتى يقول كلفت إليك علق القربة، ورواه أهل السنن. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وروى أبو يعلى عن مسروق أنه قال ركب عمر بن الخطاب رضي الله عنه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أيها الناس ما إكثاركم في صدق النساء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم 400 درهم فما دون ذلك، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها، فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على 400 درهم. قال ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صداقهن على 400 درهم. قال نعم. قال فقالت أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال وأي ذلك؟ فقالت أما سمعت الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا الآية؟ قال فقال اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر، ثم رجع فركب المنبر فقال أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقهن على 400 درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. قال أبو يعلى وأظنه قال فمن طابت نفسه فليفعل. قال إسناده جيد قوي. أظن هذه المسألة نعم يعني أظن فيها ضعف، في ضعف، وأيضا من حيث يعني المغالاة في المهور لو ترك الأمر يمكن أن لا يتزوج الناس، فعلى ولي الأمر أن ينظر في المصلحة، فإن رأى أن لا يزيد الناس عن كذا لأن الناس يتفاخرون ويعني يزيد بعضهم على بعض، فإذا علم الرجل أن فلانا تزوجت ب50 فزاد غيره 60 ثم الثالث 70 ثم 80 هكذا إلى ما لا نهاية، فلو ترك الأمر فهذا فتح باب للشيطان أن يغلق على الناس أبواب الزواج والعفة والخير، وهذا مناف للتيسير، ويعني لا شك أن أيسرهن يعني مؤنة أكثرهن بركة، فلا ينبغي أن يعني تحدث هذه المغالاة. وإن رأى ولي الأمر مثل مسألة التسعير، الأصل ألا تسعر ولو كان فيها تسعير يجوز تسعير لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إنه يعني لما قيل له ألا تسعر لنا السلع يعني فقال إن الله هو المسعر، يعني ترك الناس يرزق الله بعضهم بعض، لكن لما يحدث من الناس زيادة وغلو في الأمر ومغالاة في المهور فهنا يتدخل ولي الأمر ويمكن أن يلزم الناس بأقل من ذلك، لأنه هو الحاكم، والحاكم له أن يطلق أو يفرق أو ينكح، ويعني له السلطة في هذا، وكما أن له سلطة في هذا له سلطة أيضا في تحديد المهر ولو أحيانا أو على بعض الناس. السلام عليكم شيخنا الحبيب. ولي الأمر له أن يمنع من بعض المباحات لمصلحة، ويجب طاعته في ذلك، هذا له ذلك. نعم أحسن الله عليك. تفضل يا شيخ أسامة. السلام عليكم أخوانا الحبيب. سامحوني بارك الله فيكم شيخ الحبيب. ما أقل الصداق وما أكثره في عرف زماننا بالنسبة للفقراء خصوصا، هل 100 ريال مثلا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لهذا يعني ضابطا واحدا، فزوج كما تعلمون بما معه من القرآن، الرجل بما معه من القرآن، وزوج بأكثر من ذلك، ويعني الأمر لا تحديد فيه. وأما قضية العرف، فالعرف يعني يختلف من عرف بلد إلى بلد. في بلد ممكن أقل من 100 دولار، وفي بلد أخرى يعني قد تصل إلى 50 و100 ألف دولار. هذه على الأعراف وعلى حال البلد واليسار والإعسار فيها. نعم جزاك الله خير. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهذا قال منكرا: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ أي وكيف تأخذون الصداقة من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك؟ قال ابن عباس ومجاهد والسدي وغير واحد يعني بذلك الجماع. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ قالها ثلاثا. فقال الرجل: يا رسول الله مالي، يعني ما أصدقها. قال: لا مال لك، إن كنت صدقت فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. قال: وفي سنن أبي داود وغيره عن بصرة بن أكثم أنه تزوج امرأة بكرا في خدرها، فإذا هي حامل من الزنا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقضى لها بالصداق وفرق بينهما، وأمر بجلدها، وقال: الولد عبد لك، والصداق في مقابلة البضع. قال رواه أبو داود بمعناه، وقد سهل حافظ ابن كثير هنا فذكر الصحابي باسم بصرة ابن أبي بصرة، وهو خطأ، فإن هذا صحابي آخر ليس صاحب القصة، وما ذكرنا هو الثابت في أبي داود وكتب الرجال. نعم. ووقع في المطبوعة نضرة ابن أبي نضرة، وهو خطأ إلى خطأ. قال: وقوله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير أن المراد بذلك العقد. وعن ابن عباس أنه قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال ابن أبي حاتم: وروي عن عكرمة ومجاهد والحسن وقتادة وغيرهم نحو ذلك. وفي صحيح مسلم عن جابر في خطبة حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: واستوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. قال: وقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، يحرم تعالى زوجات الآباء تكرمة لهم وعظاما واحتراما أن توطأ من بعده، حتى إنها لتحرم على الابن بمجرد العقد عليها، وهذا أمر مجمع عليه.

وذلك الفعل لأنه فيه استباحة ما حرم الله، في دليل على أن من استباح ما حرم الله وجعله مباحا أنه يرتد بهذا، ولا سيما وأن هذا الأمر يعني معروف ومشهور وظاهر الحرمة. نعم. الله أكبر، سبحان الله. يعني هذا أعظم من الزنا شيخنا، هذا يعني ردة هذه. نعم، هو يعني هو مو مجرد زنا، فيه ما هو أشد من هذا، يتضمن استباحة ما حرم الله والكفر الأكبر. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. قال الشيخ رحمه الله: هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسب وما يتبعه من الرضاع والمحارم بالصهر. قال ابن أبي حاتم: وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزنا عليه بعموم قوله وبناتكم، فإنها بنت فتدخل في العموم، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل. وقد حكي عن الشافعي شيء في إباحتها لأنها ليست بنتا شرعية، فكما لم تدخل في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإنها لا ترث بالإجماع، فكذلك لا تدخل في هذه الآية، والله أعلم. شيخنا، أظن هذا فيه خطأ بالفهم عن الشافعي، لأنه قال أنه يكره، وهو يقصد بالكراهة التحريم، فجاء المتأخرون وحملوا الكراهة على التنزيه في قوله من المقلدة. هو يعني أنا ما أذكر يعني ضابط، يعني أقصد كلام الشافعي بالضبط، لكن هذه مشكلة سائدة فيما يذكره أئمة السلف من الكراهة، هي كراهة تحريم عند الإطلاق إلا إذا كانت هناك قرينة، ويأخذون هذا الكلام على كلمة الكراهة على اصطلاحهم الحادث اللي هي كراهة التنزيه. وأما يعني هل هذا القول هو قول الشافعي فعلا أو لا، يعني الذي أذكر أنه يعني كثير من أهل العلم يثبتونه عن الشافعي، المنع من يعني عدم المنع من التزوج ببنت الزنا، ولكن يعني الأمر يحتاج إلى شيء من التحقيق على كل حال. وعموما إذا لم يكن هذا الكلام المنسوب إليه يعني حتى ولو كان صحيحا، فنقول هذا خطأ ظاهر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسودة: واحتجبي منه يا سودة، لوجود الشبهة في هذا. فالأصل في الفروج الحرمة، ولا تباح يعني يعني بمجرد وجود شبهة لا يعني تزيل الأصل. ويبقى لذلك لما يعني الرجل الذي تزوج امرأة وزعمت امرأة أنها يعني أرضعته ومن تزوج، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لم تخبرني بذلك ولا أدري بهذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل يعني هذا قول يعني ولو كان بصيغة التمريض واحتمال ولكنه يمنع لأنه أرجعه إلى الأصل وهو حرمة الفروج. نعم ففارقها بذلك. نعم لذلك يا شيخنا الأصل في الفروج كما ذكرتم الحرمة والاحتياط. نعم أحسن الله إليك. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال له علاقة بالقراءة لهذه الآيات، أتفضلوا به. كثير من القراء اليوم يبتدئون أول ركعة في التراويح عند موافاتهم لهذا الحزب بقولهم والمحصنات من النساء، فيتعللون بأنه يعني رأس الحزب ولو ضاع المال. لا هذا خطأ، أن ينبغي أن تلحق بالآيات التي قبلها. نعم جزاك الله. وهذا موجود شيخنا يعني في عند نهاية الأجزاء وبداية الأجزاء أو نهاية الأرباع والأحزاب، وهذا من آثار الطريقة الحجاجية التي ابتدعها الحجاج، وهو تحزيب القرآن بالأجزاء والأرباع والأحزاب، والطريقة هذه طريقة حجاج بن يوسف الثقفي ليست طريقة السلف. طريقة السلف الوقوف عند الآيات أو السور، فهذا تجزئة النبي صلى الله عليه وسلم وتحزيب الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة هو بالآيات أو السور، ولذلك كانوا يقدرون قراءته بخمسين آية أو مئة آية. وقال ابن مسعود أو حذيفة يعني قرأ سورة البقرة فافتتح سورة البقرة فقلت يعني يركع عند مئة آية، وهكذا إما بالآيات أو بالسور بارك الله فيكم. وأما هذه الطريقة الجزء والحزب وكذا هذا طريقة يعني غير سلفية، ينبغي الإخوة أن يعتنوا بهذا وأن ينتبهوا له بارك الله فيه، لأنها مبنية شيخنا على عد الكلمات وليس على ترابط المعاني. أي نعم، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يروى أن الصحابة كانوا يعني يحسبون يقرؤون وردهم يعني أظن سورة البقرة ثم ثلاث سور ثم خمس ثم سبع ثم تسع ثم أحد عشر ثم القرآن إلى آخر القرآن. نعم أي نعم سبع أحزاب في أسبوع. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أين وصلنا؟ أي نعم. قال وقوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، أي كما يحرم عليك أمك التي ولدتك كذلك يحرم عليك أمك التي أرضعتك. ولهذا روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وفي لفظ لمسلم قوله يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال ثم اختلف الأئمة في عدد الرضعات المحرمة، فذهب ذاهبون إلى أنه يحرم مجرد الرضاع لعموم هذه الآية، وهذا قول مالك ويحكى عن ابن عمر، وإليه ذهب سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري. وقال آخرون لا يحرم أقل من ثلاث رضعات، لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان. وعن أم الفضل أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضعة أو الرضعتان المصة أو المصتان. وفي لفظ آخر لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. هذا كله رواه مسلم. قال: وممن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأبو عبيد وأبو ثور، وهو مروي عن علي وعائشة وأم الفضل وابن الزبير وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير. وقال آخرون: لا يحرم أقل من 5 رضعات، لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وروى عبد الرزاق عن عائشة نحو ذلك. وفي حديث سهلة بنت سهيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة 5 رضعات، وكانت عائشة تأمر من يريد أن يدخل عليها أن يرضع 5 رضعات. وبهذا قال الشافعي وأصحابه. ثم ورد أيضا 10 رضعات. نعم، ورد 10 شيخنا عن أحد الكبير 10 ورد. نعم، عائشة أيضا. نعم، إنه 5 للصغير و10 للكبير. نعم شيخنا، لكن شيخنا حديث قال الحديث سهلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن ترضع سالما 5 رضعات، فأيه الأصوب شيخنا؟ نعم. 10 هي ناسخة للـ5، الله أعلم. للكبير شيخنا. نعم للكبير. الصغير 5. نعم. وهذا يعني مسألة إرضاع الكبير هي مسألة يعني كبيرة، أقصد أخذت نقاش العلماء وكذا، ورد عن جمع كبير من السلف، وأن عائشة ليس المسألة مسألة عائشة فقط، عائشة وحفصة عبد الله بن الزبير وأم كلثوم جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على هذا القول. وشيخ الإسلام تيمية فصل وقال أن هذه واقعة عين يعمل بها عند الحاجة، ويكون يعمل بالنصوص عند الحاجة وفقط، ولا يفتح الأمر على مصراعيه ولا أيضا يغلق تماما كما قاله الجمهور. وابن القيم رحمه الله كلام كثير وجميل في هذا الباب، وأنا لي بحث في إرضاع الكبير يعني جمعت فيه شيء من الأثار في هذا الأمر، الله أعلم. نعم أحسن الله عليكم شيخ. السلام عليكم شيخ الحبيب. إرضاع الكبير هل هو على الظاهري في الدليل يعني على أن على أنه يعص يعني يعص يعني يعصر له؟ ما فهمت. يعصر له يعني يقصد أنه يعني هل هو بالشرب من الثدي مباشرة أو يكون؟ والله ذكر ابن عبد البر أنه يعني أنه يحلب له الحليب ويشربه. يعني الشيخ الألباني يقول يعني لا مانع من إخراج نفس حلمة الثدي فقط لأجل الإرضاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق ولم يفصل، ويعني يعني لو أنه حلب له تم المقصود، الله أعلم. جزاك الله خير. قال رحمه الله، وقبل ذلك شيخنا، كيف التوفيق بين ما روت عائشة وما رأت عائشة؟ لأنه ذكر أنها يعني من المنقول عنها أنها ترى التحريم بالـ3، وهي روت أنها نسخنا بـ5. يعني المسألة بالنسبة لخمس رضعات للصغير في العموم يعني، وعشر التفصيل الذي فيه عشر الكبير. وأما رواية أن الخمس للكبير يعني الظاهر أن فيها نظر، حديث يعني لا أحتاج إلى مراجعة، يعني مروي في صحيح مسلم شيخنا، لكن يعني ربما الخمس للكبير لا عفوا أنه كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، قالت فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقرأ من القرآن. لكن هذا يعني ليس فيه تفصيل كبير والصغير. لا ليس فيه، والأصل فيه أنه في الصغير هذا. نعم. لكن نقل عنها قبل ذلك أنها كانت ترى من جملة من يرى أن الثلاث يحرمنا، أو أنه أقول احتمال أنها رجعت عن هذا، أو أنه غير صحيح. نعم أحسن الله إليك. أيضا شيخنا يعني قولها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، يعني هي أفادت أنه أن العشر نسخت لفظا وحكما، لكن الخمس قالت توفي وهو فيما وهن فيما يقرأ، يعني فيما يظن الناس أنه من القرآن فيتلى، يعني ما اشتهر النسخ. أي نعم أحسن الله إليكم. إذن يعني الخمس شيخنا بقي حكمها ونسخ لفظها، هكذا الظاهر؟ نعم. أما العشر فنسخت لفظا وحكما، هو كذلك. نعم نعم الله أعلم، جزاك الله خيرا. قال ثم ليعلم أنه لا بد أن تكون الرضاعة في سن الصغر دون الحولين على قول الجمهور، وقد قدمنا الكلام على هذه المسألة في سورة البقرة مرت معنا، نتوقف هنا شيخنا. أي نعم جزاك الله. بعضها مسألة لبن الفحل والربيبة وكذا، فيها شيء بالتفصيل. أيضا جزاكم الله خيرا شيخنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.